القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي من الأنامل الذهبية. ضيفنا في هذا الأسبوع له العديد من المعارض الخاصة، سواء في كليات الفنون الجميلة أو قصر ثقافة الغوري أو أتلي القاهرة أو بقاعة بورتري أو بمرسم القاهرة الجديدة. هناك الكثير من المعارض الجماعية، حصل على الكثير من الجوائز، سواء كان جوائز في الرسم والجرافيك أو ميداليات تفوق وامتياز، جوائز عديدة ومتنوعة. ولكن هو معنا الآن لأنه ينقب عن الطفل الموهوب. بنرحب بالفنان التشكيلي الأستاذ يحيى حسن. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. حضرتك بتنقب عن الطفل الموهوب، ما هي الملامح في الطفل كي نتعرف أو كي يصل إلى أذهاننا أن هذا الطفل يملك موهبة في الرسم أو يملك موهبة في مسك القلم أو في التعبير عن ما بداخله عن طريق الورقة والقلم؟ نعم، بالنسبة لاكتشاف المواهب اللي احنا اتكلمنا في حلقة سابقة، قلنا ان الطفل المصري موهوب بالفطرة. اتكلمنا عن الموهبة. طيب ازاي اعرف في بيتي انا كست بيت او كرب اسرة ان ابني موهوب؟ مبدئيا المسألة الرسم دي او حب الرسم دي مسألة ميول، لكن نقول مثلا احنا لو طلعنا ورش من الورش اللي احنا بنطلعها في الادارة العامة ثقافة الطفل، بنلاحظ ان ايه بقى؟ بنلاحظ ان لما بنوزع، قلنا بنحضر الولاد بالنسبه لا. للفكره الخياليه بالنسبه للموضوع، وبعدين بنوزع عليهم الايه؟ الورق. في الحقيقه في عيل او في طفل له جرأة في مسكه القلم، يعني في ولد بيمسك اللون بيشتغل بيه دايركت على طول من غير ما يمسك الاستيكه او القلم الرصاص. هو طبعا بيفضل ان هو في البدايه يكون القلم الرصاص هو سيد الموقف بالنسبه له، بيحدد بيه النسب، بيحدد بيه الفكره، وبرضه ما فيش مانع ان هو يظبط بالاستيكة الايه النسب اللي موجوده. لكن بنلاقي طفل بيمسك اللون بشكل مباشر بيرسم بيه. كمان بالنسبه للتكوين اللي بيرسمه او الفكره، يعني بنلاحظ ان طفل مثلا لو قلنا عروسة المولد، قلنا له مثلا ارسم حاجه عن المولد، ففي ولد ممكن هيرسم مثلا الحصان او العروسه في قلب الورقه، فبنلاقي الولد يرسم ايه؟ يرسم حجمها صغير جدا بالنسبه للمساحه الام الكبيره. فطبعا ده بالنسبه للطفل نقدر نقول ايه؟ نقول موهوب اي نعم، لكن ما عندوش فكر عن الكتله والفراغ. نلاقي طفل تاني مسك القلم وملى المساحه بشكل كويس. طب مسكه القلم بتفرق بين الطفل الموهوب والطفل غير الموهوب؟ لا هو هي مسكه القلم، ما هو احنا نقول ايه؟ في ولد ايمن وفي ولد ايسر او اشول. الاثنين يعني اللي يقرب من السن مثلا، اللي يمسك من بعيد، يعني دايما كانوا بيقولوا لنا كده واحنا صغيرين. احنا اللي انا اعرفه كويس جدا ان الولد في فتره او الطفل في فتره نقول مثلا من الحضانه لحد الثانوي العام هو مش مطلوب انه يبقى رسام، لان ده لو احنا قلنا ان ده رسام خلاص، يعني انا دلوقتي بطلق على نفسي رسام. رسام ليه؟ لان خدت عندي الموهبه وعندي الناحيه الاكاديميه. نعم. لا، يتقال عليا رسام لما اخش الدراسه الاكاديميه وابدا اخش في المود بتاع الايه بالنسبه للتشريح مثلا ايه والتكوين الزخرفي، وبالنسبه للايه للتصميم والكتله والفراغ والحاجات تانية خالص، علوم تانية، العوامل اللي تخرج الرسم على اكمل وجه. لكن بالنسبه للولد من او الطفل من سن الحضانه لحد سن الثانوي العام هو مطلوب عليه ان هو يعبر. احنا بنتكلم بقى نقول الطفل الموهوب ايه بقى؟ الطفل الموهوب عنده قدره في الاستيعاب ذهنيا بالنسبه للفكره. يعني انا لو رسمت قدامه حمامه على طول بتبص تلاقي ينقله بشكل مباشر. في طفل بينقل لوحديه خالص، يعني نلاقي مثلا في رسم كرتون موجود مثلا ايا كان الكرتون، مثلا لبكار لوالت ديزني كده، بنلاقي العيل بينقله بالظبط في سن مبكر جدا. ممكن عيل طفل صغير يبقى مثلا في المرحله الابتدائيه ما يشوفوش وحتى لو شافه احنا بالعكس احنا طب ممكن. هل الشف ده بيساعد على صقل موهبه؟ بالتاكيد، كل ما هو يخلي الطفل يوصل للغاية ده مطلوب. إن عرفنا نخلي الولد في مرحلة من المراحل يبدأ يشاف لحد ما يستغنى عن الشاف ويبدأ يرسم بشكل مباشر. لأن إحنا دلوقتي نقول إيه بقى، نقول كتر التعاطي بالنسبة للشيء. أنا بقى لو اكتشفت عندي هنا، لو اكتشفت ولد موهوب أعمل فيه إيه عندي في البيت؟ لازم أدعمه، لازم أديله الخامات، ومش لازم أجيب له الخامات الغالية. يعني أنا ممكن بدل ما أشتري له كراسة سكتش رسم ثمنه 15 20 أو أكتر من كده، لا أنا ممكن أجيب له ورق تصوير عادي، يكون أنا عندي كراسة رسم مثلا من الخفيف خالص، ويكون عندي كراسة عادية متسطرة سكتش موجود عندي أديهوله يرسم عليه. ممكن ظهر كرتونة أخليه يبتكر برضو. هل الثناء على رسم الطفل وهو صغير ممكن يحفز هذه الموهبه للنمو؟ طبعا ده انا لازم، ده انا عندي في المواقع الثقافيه في بعض الاحيان لما بيجي لي الاولاد ويحضروا الورش بطلع لهم مجلات تعتبر قديمه بالنسبه لي بس مسموح بيها، قطر الندى، فيها قصص. نعم. وفيها مطبوعات فخمه جدا، بديها للاولاد هديه نتيجه الايه، نتيجه اعمالهم. وبعض الاحيان انا يعني هو طبعا مش مسموح ان انا ادي له رسم بقدر ما ان انا احاول ان اخليه ايه يوصل لغايه معينه في التصميم بتاعه في الرسم بتاعه ويسجل بياناته، على اساس ان انا ممكن اخد الشغل ده ادخله في ايه في مسابقه من المسابقات عندي. لكن انا ممكن احفزه، انا عندي في اداره الطفل بنوفر للاولاد في جميع المستويات، يعني في الاحياء الشعبيه كانت او في الاحياء الراقيه او في اي مكان بندي له اغلى الخامات اللي موجوده. لكن انا بقول على الطفل اللي موجود في البيت، اللي موجود في البيت خاصه المستوى الاجتماعي البسيط، انا بقول تدي له الورق العادي. مفيش مانع ان زميلك او انت يكون عندك صديق جنبيك او سايبر جنبيك. طب هو دلوقتي الطفل رسم، بعد ما الطفل يرسم المفروض على مامته او باباه يعملوا ايه؟ لا هو احنا طبعا احنا كمواقع ثقافيه او الشباب والرياضه عندها اماكن بالنسبه لتنميه المهارات، التنميه المهارات دي موجوده في كل حته وفي كل مكان، وعلى الاسره انها تسعى. انت انا بقول لكل اسره، هو ده بقى مربط الفرس يا فندم، ان كل اسره تسعى لانها يعني ايه تفجر موهبه اطفالها. تمام. انا بقول ايه بقى، اقول الاسره اللي كل أسرة أنتوا لكم دعم عندنا كهيئة قصور ثقافة. هيئة قصور الثقافة هيئة معنية بالكبار والصغار. نعم. وبتعتني بالصغار ربما تكون أكتر، لأن احنا اهتمامنا بالناشئ خاصة في الفترة الجديدة دي أو الفترة ما بعد ثورة يناير بالضبط أو في خلال الشهور اللي فاتت دي، بنهتم اهتمام بالغ خالص بالنسبة لاكتشاف المواهب الصغيرة وبالنسبة لدعم الأطفال الصغيرة خاصة في الأحياء الشعبية بالذات اللي هم المحرومين. احنا بنروح لهم بنفسنا وبنروح لهم بالدعم الثقافي الموجود. انا بقول ان كل اسره تحاول تدور في المنطقه بتاعتها او في المساحه بتاعتها او في الاريا بتاعتها، تدور على الموقع الثقافي، هتلاقي مكتبه ثقافيه ممكن، هتلاقي بيت ثقافه ممكن، هتلاقي قصر ثقافه ممكن، وطبعا تبدا تدرج ابنها. وعندنا احنا الورش الفنيه، ده احنا عندنا انشطه كتيره جدا بالنسبه لدعم الطفل. عندنا المسرح، مسرح طفل بانواعه، عندنا الورش الفنيه، عندنا فرق فنون شعبيه. اللي عايز يتعرف على تفاصيل هذا الحلم ممكن يتواصل مع حضرتك عن طريق صفحتك على فيسبوك. ان شاء الله ان شاء الله كده. ان شاء الله الفنان التشكيلي استاذ يحيى حسن، حضرتك نورتنا، شكرا جزيلا لهذا اللقاء. شكرا. وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه ومع حضرتك مواهب حضرتك اكتشفتها ونقبت عنها ونحكي هذه التجربه من خلال حضرتك ومن خلال الأطفال. انا هقدم ولادي المواهب اللي هم يتكلموا عن نفسهم. متشكرين جدا، شكرا، الف شكر. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة شيرين صفوة.